شيخ يقول بعض الناس يستدل بجواز الخروج على ولاة الأمور بقصة ابن الزبير وبعض السلف، ويقول إذا خرج أحد لا ينبغي أن ننكر عليه سلف من خرج ومعه مئات، فما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أن نقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولهذا نقول إن اجتهاد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اجتهاد ليس في محله، ولكن نرجو له العفو والمغفرة، لأن المجتهدين من هذه الأمة إن أخطأوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجران. ولهذا كانت النتيجة أن قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهدمت الكعبة ورميت بالمنجنيق، فصار ما صار من الشر والفساد.